بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 29، وهو آخر لقاء لنا اليوم في شرح بطاقات التعريف، وقد وصلنا إلى سورة القصص، وهي من المثاني، واسمها القصص قد جاء فيها: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وليس لها فضل مستقل، وإنما هي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وتقع في المصحف بعد سورة النمل، فهي 28. ومن مناسبتها للنمل والشعراء تفصيلها وبسطها لقصة موسى المذكورة فيهما، وهي مكية اتفاقا لم يصح استثناء شيء منها، وتعد 48 على المشهور بعد النمل وقبل الإسراء. وفي أسباب النزول ما يدل على تأخر في تأريخ نزول السورة، فأسبابها سببان قد يعينان على سبب النزول، قد يعينان على تحديد تأريخها، ويرتبطان ب الدخول في الإسلام وعدمه. في آية لها سبب نزول مشهورة في السورة، ما هي؟ إنك لا تهدي من أحببت. الآيات التي قبلها: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله، تتحدث عن أهل الكتاب، وعن طائفة منهم آمنوا، وهذا فيه عبرة. فأبو طالب كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف صدقه إذ يعرفه مذ نشأ عنده بعد وفاة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يهتدي. وجاء قوم كما في سبب النزول قال في تفسير نبي حاتم وصححه محققه عن رفاعة القرظي قال، هذا من بني قريظة يهودي في الأصل لكن أسلم، قال: نزلت ولقد وصلنا لهم القول في 10 أنا أحدهم. وفي رواية أخرى، روايات أخرى فيها ضعف، أنها كانت قبل الهجرة، وهذا متناسب مع كون الآية مكية. قبل الهجرة جاء أناس سمعوا بالإسلام من أهل الكتاب، منهم هذا الرجل، وأسلموا. فهذا عكس عبد المطلب، أكثر اليهود لم يسلموا، وحسد العرب أن خرج آخر الأنبياء منهم، لكن أراد الله الخير لبعضهم. وعبد المطلب ربما أسلم أكثر بني هاشم، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم القربة، لكنه ضاع والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فالسبب الثاني يتعلق بأبي طالب، وهو ما جاء في البخاري واللفظ له ومسلم، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، هي هذه المصيبة، الصاحب وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه. هكذا كتبت النصوص منقولة، لم هذه أداة جزم، فلم يزل، قل لم يزال، تراجع النصوص فيها، يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومشى مرت الإشارة إلى شيء من هذا في سورة التوبة. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وإلا فسورة القصص وحدها كافية للدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد افتتحت بحروف التهجي وبطاسين ميم، فهي مشابهة مماثلة في المطلع لسورة الشعراء وسورة النمل تشبه وما وكل، وهذه الثلاثة هي الطواسين. أما إذا نظرنا إلى مقاطعها فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. القسم الأول قصة مفصلة طويلة، والثاني إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان مهمته. وهذا يذكرنا بسورة يوسف، فسورة يوسف تثبت بالقصة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعد القصة وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. وما كنت لديهم، فكيف عرف؟ هذا دليل صدقه. وهنا قال وما كنت لديهم، كررها مرات، مرتين أو ثلاثا، فهي تشبه سورة يوسف، مع أنها تشبهها في أشياء أخرى. لو تأملت ستجد أشياء أخرى. ووجدت مقطعا في الإنترنت، أحد القراء الكويت نسيت اسمه، يستضاف رجلا لا يعرف العربية ويتكلم بالعربية، لكن واضح أنه ليس عربيا في الأصل. يقارن بين سورة يوسف وسورة القصص مقارنات لطيفة، لكنه طبعا يمكن أن يضاف عليه أشياء أخرى، ومنها تلك آيات الكتاب المبين في السورتين وغير ذلك، يعني يمكن أن يضاف. فالمقدمة فيها المطلع الحرفي وتعظيم الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين. وأما القسم الأول الذي فيه القصة المفصلة، ففي القصة تمهيد وتشويق، لأنه قال بدأ القصة عادة يقول وإذ قال موسى، هنا قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذا أسلوب تشويق. ثم قال إن فرعون علا في الأرض، فأخبر بعلو فرعون في الأرض وإرادة الله إهلاكه. ونريد، هذه نريد كل ما بعدها ثمرة لها، أراد الله شيئا فكان. قال فعال لما يريد. أكملوا. ها، ما الآية التي بعدها؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ هذا هنا أتى حديث فرعون، يعني فعال لما يريد. والدليل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فقصة فرعون وقصة ثمود تدل أن الله فعال لما يريد، وهذا ظاهر هنا جدا في قصة فرعون. وأين ظهر هذا في قصة ثمود؟ في السورة السابقة في النمل. في النمل قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، الآيات التي مرت معنا. فظهر أن الله فعال لما يريد، مع أنهم جنود، لكن لا يغني عنهم ذلك شيئا. هنا قال نريد، يعني هذه الإرادة أثرت تأثيرا عجيبا، جعلت اليم لا يغرق موسى، وجعلت التقاط موسى لا يؤثر، التقاط فرعون لموسى خيرا على موسى، وجعلت المراضع تحرم على موسى. هذه إرادة الله تؤثر على كل شيء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فوقعت إرادة الله، كل ما أراده الله وقع، وكل ما وقع أراده الله. يكررها كثيرا الشيخ النابلسي، هذه كلمة عظيمة جدا، كل ما أراده الله وقع، يعني سيقع، وكل ما وقع أراده الله. إذا شعرت باعتراض قل ولكن الله يفعل ما يريد. كل ما شعرت باعتراض انتبه، الذي أراد الله، الذي أراد هذا هو الله. إنما تنظر في مراد الله منك لما حدث، إن كان منكرا تنكره، كان خطأ تصلحه، لكن أن تعترض على وقوعه في نفسك هذا تقدير الله. لكن أمرك الله الذي قدره ابتلاء واختبارا أن تتفاعل معه بشكل ما، لكن أن تكون في نفسك ليش كذا، يعني هذه خطيرة جدا. فذكر إرادته سبحانه وتعالى، ثم ذكر موقف أم موسى والتقاط آل فرعون، هذا دليل عجيب على الإرادة الإلهية التي تعلو كل إرادة. ثم اشتداد واستواء موسى، ثم اشتداد واستواء موسى عفوا، ثم ذكر موقف أم موسى والتقاط آل فرعون، ثم ذكر اشتداد واستواء موسى، ثم ذكر التوجه لمدين، ثم إرسال موسى ومناجاته، ثم دعوة فرعون وهلاكه بتفصيل طويل لا مثيل له في السور الأخرى. يعني سورة طه فصلت، لكن ما فصلت في هذه الجزئية، ذهبوا إلى مدين وكذا. وفي القسم الثاني الذي يبدأ من الآية 44 قال الله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ثم قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ثم قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. ما فائدة وما كنت؟ نعم دليل، يعني أنت لم تكن موجودا، وتفاصيل دقائق تدل على أنه يلقى القرآن من لدن حكيم عليم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا القسم الثاني إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بيان الحكمة من إرساله وإقامة الحجة على الكافرين، ثم بيان الحكمة من إرساله وإقامة الحجة على الكافرين، لأنه قال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، مع أنهم كانوا أولا يعني يعتقدون في أهل الكتاب. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فهذا العجز منهم عن إتيان مثل هذا الكتاب دليل على أنه من عند الله، ودليل على صدق نبوة رسول الله. ثم ذكر لهم دليلا آخر وهو إيمان أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ثم بيّن أن الهداية ليست إلى رسول الله، وإنما مهمته البلاغ: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع بيان أن الدنيا متاع والتخويف بالآخرة. ثم ذكرت قصة قارون، هنا اختصرت التخويف بالآخرة طال، هنا التخويف بالآخرة، لأنه الآن أقيمت الحجة بهذه القصة صح؟ في سورة يوسف أقيمت الحجة، ثم أشار الله أنه في آيات أخرى كثيرة هم عنها معرضون وفصلتها سورة الرعد، هنا أقيمت الحجة، ثم صار يذكرهم بما سيقع يوم القيامة. وقلنا هذه من الطرق في الإقناع بالحق، التذكير بالآخرة كما مر في الفرقان، ولذلك جاء فيها ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الذي جاءكم بالحق الواضح وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعتم معه؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ثم قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم ختم بقصة قارون وفيها تخويف بالعقوبة الدنيوية، وعقبت بأن العاقبة للمتقين، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكأن العلو والفساد والرغبة في الارتفاع هي من أكبر الأسباب، وهي كذلك لعدم الاعتراف بالحق مع ظهوره، ولعلها تتأمل أكثر في هذه السورة وهذه الآية تلك الدار الآخرة. ذكر أن عمر بن عبد العزيز ختم بها حياته لما كان يدعو ألا يراه أحد وهو يموت وروحه تخرج، وكان بعض غلمانه يسمع هذا الدعاء، فلما شعر أن الأمر اشتد عليه في السكرات أو قبلها بقليل خرج وأمر الناس بالخروج، فلما خرجوا سمعه يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نكتفي بهذا القدر، وقد قصرت قليلا في آخر سورة القصص لأنها كانت تحتاج إلى مزيد من الإعداد، لكن في آخرها مجموعة من التكليفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربط السيوطي في كتابه الآخر أو في هذا الكتاب نسيت، أظن في كتابه الآخر الذي يربط بين آخر كل سورة وأولها، ووجدت قريبا منه عند البقاعي في تفسيره، يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هل تذكر الآية بآية في أول السورة؟ افتحوا أول صفحتين، ها قبلها إنا رادوه إليك فرددناه، وهنا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك فسيرده، وقد رده، الرجوع إلى مكة فاتحا، يعني أخبره بشخص وعد بأن يرد وهي أم موسى أن يرد إليها ابنها ورد، مع أن الأسباب كانت تقول لن يرد، فإذا خفت عليه فألقيه، وقال له سترد تطمينا له. ولذلك بعضهم يرى أنها قريبة من الهجرة أو نحو ذلك، وأن قصة موسى ذكرت هنا بهذا التفصيل بما يتناسب مع إيناس النبي صلى الله عليه وسلم قبل تركه مكة، فإن موسى ترك بيت أمه ثم ترك مصر وعاد في المرتين، لكنه عاد في المرة الثانية أقوى ونصره الله على فرعون، ففيها مع إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت له صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ثم ثبته بتثبيتات وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، إلى أن قال له في آية ختمت بها السورة آية عظيمة ولا تدع مع الله إلها آخر. ما العلة لماذا لا أدعو معه إلها آخر؟ كل شيء لا إله إلا هو، والدليل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فعليه اعتمدوا في حياتكم واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أما موضوعها الذي نختم به فيعرف من مطلعها والتأمل في قسميها أنها تتحدث عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وبيان مهمته مع التهديد للكافرين. وهنا يقول قائل هناك عدة سور في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا أمر عظيم، كل ما بعده فرع عنه. ما الذي جعل علي رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في القصة المعروفة، وكان قد أصيب في عينه رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطلع لها من تطلع، فدعا إليها عليا رضي الله عنه. وعندما انطلق قال له امضي على بركة الله ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فلما انطلق قليلا خطأ خطوات، أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فناداه ولم يلتفت. يا رسول الله، على ماذا إلى ماذا أدعو القوم، أو على ماذا أقاتل القوم؟ أفكان يعجز أن ينظر بوجهه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هو يقول له لا تلتفت. هذا من شدة اليقين بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذا ليس موضوعا عاديا. الموضوعات الثلاثة: إثبات أن الله حق مع ما له من صفات الكمال والجلال والجمال، إثبات أن الإسلام حق، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. هذه هي مدار الدين، فلا بد أن تتكرر هذه المعاني حتى المؤمن بها. كل الإيمان يحتاج أن يجدد عهدا بها دائما: دلائل النبوة، كمال الإسلام، عظمة الله، أمور لا بد أن تتكرر. فلذلك تجد سورا كثيرة تدور حول هذا الموضوع، أو يأتي في بدايتها إثبات أن القرآن حق أو تعظيم القرآن. هذا أمر مهم جدا. واعتقاد أن كل المسلمين قد فرغوا من هذه الأمور وإنما يحتاجون إلى فروع الفروع من المسائل الفقهية خطأ كبير جدا، وخلل في الأولويات. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس نافعة لي ولكم لمن يسمعها، وأن يغفر لنا ولكم والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.